ناحية، وإن سرعت تنظر إلى من صاحبته في المركب وتقرأ قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ثم تسكت بعد ذلك يا عباد الله. سعادة، هذه السعادة، السعادة أن تكون موفقا في الحياة، ولا يصاحب التوفيق من أساء العمل، ولا يصاحب التوفيق من أساء إلى الناس، ولا يصاحب التوفيق من ابتدع في دين الله ما ليس منه، ولا يصاحب التوفيق من أشرك بالله رب العالمين. لذلك عش حميدا بتوحيد الله رب العالمين وبالتعسر النبي عليه الصلاة والسلام، عندها تموت سعيدا إن شاء الله. أسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل. اللهم إنا نسألك فعل